من العالمية فقال وتنبينا تتكلم وأن صحيح أن خبر الشيطان يطلع من الناس ماذا صحيح وعمل من الثاني وفي غيره قال انت قرأ عدد مرات ثم قال هناك قال الشيطان وفي الشرق مثلا وفي الشرق كله وليس لما يخص هذا النتيجه هناك بوضع وغيره عندهم من الشرق والجهاد قال الخبر ان الخبر الابن فبين عليه الصلاه والسلام ان اما ان شاء الله كلها من الجهاد عندها من الشرق معنا الا ان هذا هو وليس يكون من الخبر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.